ربي باسمك بدينا كرمنا دنيا ودين هدي سرنا بارك لنا وكفينا شر العين وارزقنا ذرية صالحة ردوا قولوا يا ليلي وآه يا ليلي.